المسألة السادسة: اختلف الفقهاء في علامة الطهر، فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية القصة البيضاء أو الجفوف، وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك. أولا، رؤية القصة البيضاء رأينا الآن أنها ثبتت في أثر عائشة، والجفوف يعني جف، سواء قلنا هذه وهذه كلها صحيحة، المهم أن دم الحيض قد انقطع وانتهى. وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك: وسواء كانت المرأة ممن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف، أي ذلك رأت. يعني بعض النساء بعد الحيض مباهرة يجف ذلك الدم وينتهي، وبعضها لا ترى القصة البيضاء التي هذه الرطوبة اللي هو ماء أبيض الذي قلنا ماء يشبه الجص، لكن بعض النساء لا، مجرد ما ينقطع هذا الدم دم الحيض تجف. وكذلك هذا يحصل بالنسبة للنفس أيضا، يعني في النفاس يحصل، فإن امرأة ولدت على زمن رسول الله يقولون بأنها لم ترى الدم، سميت بالجفوف لأنها لم ترى دما في ذلك. وسواء كانت المرأة ممن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف، أي ذلك رأت طهرت به. وفرق قوم فقالوا: إن كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها، وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف. وفي ذلك وذلك في المدونة عن مالك. وسبب اختلافهم أن منهم من راعى العادة ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط. هذه مسألة أيضا نعتبرها من فروع مذهب مالك، يعني هو ركز فيها على مذهب المالكية. وقد قيل إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء، ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء بالجفوف، وقد قيل بعكس هذا، وكله لأصحاب مالك.